السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن السريع الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد، يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. ويقول ابن القيم: ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل في سلسلة لن تكون بالتوالي، يعني تكون متباعدة، هي برج اليقين. نتكلم في هذا المجلس إن شاء الله عن عنصر من عناصر هذه السلسلة، وهو تعميق الجذور. عم حضرتك بتبص على الشجر في حديقة ما أو بستان، بتلاقي إن قدامك الشجر كله ظاهر على وجه الأرض، لكن لو جيت تمر بعد فترة، بعد موسم رياح، ربما تلاقي بعض الشجر تآكل، وبعض الشجر وقع. إما يكون وقع لأن كان في سوس في جذره، أو أن الجذر لم يكن ضارب في عمق الأرض، أو كان العمق بتاعه صغير. كذلك قلبك، قلب كل واحد منا هو عامل زي الشجرة دي، محتاج عشان يثبت أن يكون واقف كويس جدا، أن يكون صلب حتى يثبت أمام رياح الفتن. فعما تجيله شهوة وشبهة، حتى لو تحرك يكون ثابت ضارب بأرجله في أرض الإيمان. هو جذر عميق. الجذر ده عشان يكون عميق محتاجين نعلي اليقين. ده المادة الفعالة، يمكن قلت لكم قبل كده عليه، اتكلمنا قبل كده في درس مستقل عن اليقين كعبادة قلب. قلنا ان حضرتك كصيدلي او رايح تشتري دواء، تقول له انا عاوز دواء مضاد حيوي مثلا او حاجه للصداع، يقول لك في كذا وفي كذا، يقول لك ده 12 جنيه وده 82 جنيه. تقول له الاثنين نفس اللي يقول لك الاثنين مضاد حيوي بيعالجوا المشكله دي. فتقول له طب وايه الفرق؟ يقول لك ايه؟ الماده الفعاله. الماده الفعاله هنا قويه، والمادة هنا يعني ضعيفة. اللي بيخلي واحد يثبت بعد تثبيت الله له المادة الفعالة اللي عنده. فالمادة الفعالة دي اليقين. أنت عندك يقين قد إيه في أصول الإسلام؟ كلمنا كده في سلسلة من سنة في مسجد في نصف السنة، نصف إجازة نصف السنة، كانت اسمها تعزيز اليقين بأصول الدين. إن يكون عندك يقين، لأن احنا اليومين دول يعني كانوا زمان في قاعدة يقولوها في السابق، كانوا يعتمدون مبدأ فرق تسد، فرق تسد، وده يعني مبدأ فرعوني. الصوت ورا يا شباب، صوت الشباب، جزاكم الله خيرا. كان قال الله عنه: وجعل لها شيعا، عشان يسود هؤلاء. فكان زمان النظام او السابق في السابق يعني فرق تسود. دلوقتي اهل الباطل بيعملوا حاجه ثانيه خالص، اللي هي شوش تسود. شوش، حاول كده تقول له انت ايه اللي اقنعك اللي انت عليه ده صح. صوت اخواننا الكبار، اخواننا الافاضل، صوت يؤثر علينا، جزاكم الله خيرا. فسياسه اثاره الشبهات، سياسة إثارة الشبهات وأساليب التشكيك دي قديمة، ومش النهارده بس على فكره، يمكن انتشرت. قال الله عز وجل زخرف القول غرورا، يجيب لك قول كده ويزخرفه عشان يغرك بيه. واهل الكتاب قال الله عنهم، قال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار. تعالى الصبح كده اقول له ايه، انا الايمان طبع في قلبي، انا احس كده ان انا يعني خلاص بقيت مسلم، واحس ان قلبي بيرفرف، وشفت رؤيا امبارح طول الليل لقيت واحد بيقول لي هم دول الصح. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار في الصبح، ونعمل ايه؟ واكفروا اخره، ارتدوا بالليل. ليه؟ لعلهم يرجعون. تبدا فيه هزه، يقول لك لو كان الإيمان ده صح ما كانش الناس دي رجعت، طب رجعوا ليه؟ دي كان من الأساليب اللي بيستعملوها، ولذلك كان من مقاصد حد الردة غلق هذا الباب. كان في يوم من الأيام، لك تتخيل الملف الشبهات ده وإثارته كان مركزين فيه قد إيه أهل الباطل. طبعا ما نتكلم دول مركزين فيه وأهل الباطل، ما تنساش إن في معركة أبدية مع إبليس يؤذ أتباعه وأذى، فهو المدرسة واحدة. ففارس أرسلت لقريش، فارس بعتت لقريش قالت لهم خدوا شبهة من بلاد بره، عشان انتوا دماغكم ايه زي اللي بتعبدوه كده، مش هتلقطوا الحاجات دي، فلازم تستوردها من بره. ففارس قالوا لقريش احنا هنقول لكم على شبهة، تروحوا تقولوا لها، تقولوها لمين؟ لمحمد. تستعجب جدا لما تعرف ايه هي الشبهه، شبهه في ايه يعني، فارس متابع الوحي كمان واللي بينزل اول بجديد. سبحان الله. في قول الله عز وجل وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، ربنا قال لهم ان اطعتموهم انكم لمشركون. ايه القصه؟ قالوا له ايه؟ بقول لكم ايه؟ ربنا عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هو محمد بيقول لهم ان ده الوحي، وروحوا قولوا له وشغلوا دماغكم. اتقتلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله؟ تحس هو بيقول لك الله دي هو اعظمه قوي لدرجه يعني هيبكي. على بعض الناس كده يقول لك ايه وانت تتحكم ليه في الناس وتحكمهم باسم الدين؟ تحس يعني هو خايف قوي على الدين. هو بيقول مثلا يعني راجل لا يصلي ولا ايه. المهم بيقولوا له اتقتلون تاكلون ما قتلتم، انت اللي ذبحت، ولا تاكلون ما قتل الله. فشوف ابن عباس عم بيقول ان فارس تبعت لقريش ان هم يوحيوا يسيروا الشبهه دي عند المسلمين، وقع في نفوس اناس من المسلمين من ذلك شيء، كما قال تعالى وفيكم سمعون له. فكره الامام مالك عم واحد كل شويه قال له شبهه وبعدين قال له شبهه، قال له يلقي بعضكم بعض ويلقي يعني خلاصه مضمونها مش عارف مش مركز في كلمته كنص، لكن مضمونها يعني بعضكم يلقي الشبهة على قلبه ثم يأتي إليه لأنزعها منه، هيها تخليها بقى تمسك فيك شوية. وقلت لك ما تعرضش نفسك للأمور دي، أعلم أنت بحث وتنقب. وهنتكلم إن شاء الله عز وجل في أسباب الموضوع ده، إيه اللي يخلي واحد يوقع في الإشكال ده. لكن اليوم إن شاء الله هو هنمسك موضوع ده كنا عايزين نتكلم فيه قبل رمضان، لكن لم يتسع الوقت آنذاك. هو إشكال هذا الإشكال مضمونه أن البعض يقول أن الوحي ده أو القرآن ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الله. هي دي كلمة ممكن واحد يلقيها عليك أو يقولها كشبهة. فإحنا عاوزين من المجلس ده إن شاء الله من خلال القرآن، ودي من الأمور المهمة جدا، عاوزين نتكلم في تعزيز اليقين بلغه كويسه ولغه بسيطه. احيانا يجي واحد يعني احد الجمعات الماضيه انا حضرت خطبه لاحد الايه الدعاء طالع من المنبر بيتكلم على إثبات وجود الله. أنا حسيت إن هو يعني صعبها جدا، يعني عاوز دماغات متكلفة ومعاها يعني شهادات معينة عشان يلقط بعض إشاراته، واللي باقيين أصلا ما كانش عارف هو الشيخ بيعمل إيه. هو ظبط بقى الاستوديو قال لك إيه على وتلت، خليك كده إيه الكلب قوي وحاسبه إيه على الأوبرا مرة واحدة وصدع. فلا، إحنا عاوزين إن اللغة اللي تثبت القلب تبقى لغة يعني قشرة خفيفة جدا كده تصلح لإيه لعامة المسلمين. ومن أراد أن يتبحر خلاص لي بابه ولي تخصصه، لكن يكفيك كإنسان مسلم بس مجرد القشرة الخارجية إنك تعرف الملف ده تجيبه منين. وإحنا هنتكلم فيه النهاردة ده أنت كلنا ممكن ختمة تدبر ختمة واحدة بس تقرأ القرآن بالنفسية دي تطلع أدلة وتثبت لنفسك أن هذا الوحي لا ينبغي إلا أن يكون من رب. إزاي بقى أصل للقناعة دي بحيث لو أي حد جه يهز فيك أي حاجة لا تهتز. الشيخ رحمة الله عليه محمد عبد الله الرازي كلمة جميلة جدا يقول لو وجد القرآن ملقى في الصحراء، لو وجد القرآن ملقى في الصحراء لأيقن الناظر فيه أنه أن ليس من الأرض منبته وإنما من السماء مطلع. بيقول اللي هيفتح المصحف ده يقينا هيوصل لليه للموضوع ده. طب إزاي؟ تعالوا نتكلم في حوالي يمكن إذا استطعنا عشان الوقت ممكن نتكلم في 15 20 إشارة إن القرآن ده ما ينفعش يكون مؤلفه بشر أو يؤلفه محمد صلى الله عليه وسلم. هنركز الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء لماذا يؤلف؟ هو طبعا لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلف الوحي يبقى حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن لو تحقق ذلك في إنسان فقد تلبس بأمرين. الأول أنه أكذب الكاذبين، أنه بيكذب عليه على رب العالمين، ومن أظلم ممن افترى على الله، فده أكذب الكاذبين. الحاجة الثانية هو يكون مدعي نبوة، ودايما اللي هيألف كتاب عشان إن أكيد ليه غرض الناس تتبعه، يعني يكون لي وجاهة لي وبها ناس تحبه، صح؟ والواحد بيألف كتاب كده بيألفش كتاب كده ليه أغراض. فأول حاجة بنقول لماذا يؤلف مدعي نبوة هذا السفر العظيم اللي احتارت فيه عقول المتخصصين؟ يا جماعة قريش دول مش كانوا ناس يعني بيعرفوا، ما كانوش ناس معهم المعجم الوسيط، لا، الناس دي كان وصلوا درجة من الدرجات بيبيعوا الكلام، بيبيع يعني انت رايح كده يوم الثالث رايح فين رايح عند عقاز تعمل ايه؟ اشتري كلام، تشتري كلام اه بيبيعوا الكلام، خصائص دي كانت بتتباع كلمتين كده يتباعوا، يحفظ القصيدة تقول له القصيدة من مثلا من 100 بيت يحفظها ويرد عليك وانت قاعد في المجلس لسه ما قمتش. موضوع الايه اللغة ديت لا كان حاجة تانية خالص. طب واحد يألف كتاب الخبراء دول مش قادرين يعملوا أي حاجة مع الكتاب ده، ثم مفترض يعني لو الموضوع ده هو عامله مجد شخصي يقول لهم ايه؟ أو الكتاب بقى اللي انتوا كلكم محتارين فيه ده بتاع عبد الله خلاص الله يعني محبش انا يعني اتكلم عن نفسي بس ده بتاع محمد بقى القرآن اللي بدل الكريم بقى او الكلام ده كتاب رب العالمين محمد بن عبد الله ويوتي كده بتاع ولا يختم ولا اي حاجة، لا ينسبه الى غيره. فكانت المصلحة تقتضي انه صلى الله عليه وسلم ينسب هذا الكتاب اليه، لو انه هو المؤلف لي ياخد الوجاهة وياخد الربا وياخد المكانة، صح؟ الحاجة الثانية لماذا يتحدى العالمين أن يأتوا مثله؟ يعني لو هب أنه هو الذي ألفه صلى الله عليه وسلم ليه يتحدى ثقلين بأن يأتوا مثله ويعلق صدق دعوته بهذا التحدي؟ يقولون طب هاتوا زيه، طب لو جابوا زيه أنت كده رحت. فمستحيل يفعل ذلك إلا وهو يأمن ولديه يقين أن هذه ليست مخاطرة، صلى الله عليه وسلم. ولو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم لماذا كان يسرع في ترديد الوحي وهو بيدلى عليه؟ يعني لو هو مؤلف الوحي ليه قاعد أمال يعجل بالقرآن وربنا عز وجل يهدئه ويقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ويقول له سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلو هو اللي مؤلفه طيب ليه صلى الله عليه وسلم قاعد يسترجع بسرعة هذه المعطيات والمعلومات؟ ما خلاص هي المعلومات دي في ذهنك هتقولها تاني وتالت. كيف له أن يحيط بأخبار الأولين ويتوصل إلى علوم الآخرين؟ ثم لو في واحد كتب كتاب ما لازم أول ما تيجي وانت بتقرأ الكتاب بتحس على طول بالبصمة البشرية فيه، زي ما هيجي معانا عم نتكلم في اللغة لازم تلاقي فيه بصمة بشرية، عم تيجي تقرأ لامرأة القيس، امرأة القيس أو المتنبي تلاقي البصمة القيسية فيه على طول، تقول لا ده بيت المتنبي، وتلاقي بقى الهم والغم راكبه كده وبتاع، وهو قاعد امال يحكي والتاني تلاقي قاعد امال يتكلم على حبيبته اللي سابته وان هو اتعلم عليه والناس سابوه، تلاقي نفسيته فيه بصمه بشريه، هتلاقيها موجوده فيه بصمه مليئه بالضعف مليئه بالعوز وبيحتاج وهنعمل فيهم وزي ما عملوا فينا، فتلاقي الكلام ده موجود جدا. ولذلك الكتب اللي ادعت اللي الفها البعض وحرف فيها ونسبها إلى الله تلاقي البصمة البشرية فيها. يعني ما تيجي تقرأ ليه في التوراة وتيجي تشوف التحريف بتاعه، ما تيجي تشوف في بعض المواطن اللي فيها تحريف تحس إن اللي كاتبها ده كان مثلا ببرشم، ده كان ضرب صنف مثلا قذر خالص ومفيش حد بيشربه عشان يكتب حاجة زي كده. يعني يجي واحد ولك ده تخيل الكلام اللي أنا هقوله لك ده، هم يرونه أن هذا وحي طلب من موسى أن يتلوه عليه، يعني يقول لبني إسرائيل. عشان كده بني إسرائيل اللي آمن بالكلام ده بقى يهودي، هتشوفوا دلوقتي. يعني هم عم يتكلموا على موضوع البركة والبكورية، والبركة كيف أتت من إسحاق إلى أن استقرت إلى موسى. شوف المجد وهم بيحكوا في التوراة اللي موسى مطالب يقول لبني إسرائيل كيف أنا أتيت والمجد جاي والنبوة فيكم مش انقطعت عنكم، يحكوا إن طبعا ينسبون أن يعقوب عليه السلام لم يكن هو الابن لبكر لإسحاق، خلاص إسحاق كان عنده يعقوب واحد تاني اسمه عيسو، وعيسو ده كان يروح الراعي كل يوم ومهتم بالشغل، يعقوب ده حب يرضي والدته، يعقوب ده كان دايما قريب من والدته، والدته دي خلي بالك ان هي زوجة نبي، زوجة نبي وام نبي عندهم، عشان انت بتسمع القصه تستحضر هو بيتكلم على زوجة نبي وام نبي بيتكلم فيها ازاي. فيعقوب نسبه لي انه كسب رضا امه، يعني خدي والدته بصفه، عشان كده تلاقي دايما اليهودي مركز جدا على مراكز القوة. ليه؟ هو دينه كده، اللي كتب له الكلام ده تحس ان هو بيقول له ايه؟ لا ينال شيء الا بالحيلة والخديعة، فركز. لكن تتخيل الكلام انا بقول لك ده وحي، يعني هو بيتعبد ده الدرجة المسلمة، بس انت حاول توصل للحتة دي. المهم هو لما قرب من والدته، وعيسو ده كان كل شوية يروح يرعى الغنم والكلام ده، فهو في يوم من الأيام يعقوب وهو قاعد حب عاوز يخدع أخوه ده البكر، والبكر ده حاجة عندهم مقدسة، ده اللي هياخد النبوة من أبيه، فهو عاوز ياخد النبوة إزاي؟ مالكش تفكر بقى كمل القصة تحتها فينا كمل. فهو يعقوب عمل وجبة عدس شهية، حتى يعني المثل هو جايب مثل من ثقافته، كان ممكن يقول أي حاجة تانية، لا لازم يجيب حاجة كده ايه مش لحمة هاتة وبتاع، لا وجبة عدس شهية. وأخوه راجع من المغرب، وهو راجع المغرب راجع منهك تعبان، فخليه يشم ليه؟ يشم الرائحة، فلما يشم الرائحة يقول له عاوز آكل، يقول له لا أسومك، كل حاجة عند اليهود بتمن، خلاص كل دي قيم بقى، دي الفايدة التربوية اللي هي وقفات التربوية اللي بياخدوها من النص، فقال له كل حاجة بتمن، رغم إن احنا في شريعتنا وفي ديننا لو جارك شم الريحه لازم انك تطعمه، ده من باب الادب ومن باب حسن الجيره، طبعا كلنا بنعملها. المهم عيسو جه تعبان من الرعي، لا يعقوب عامل الوجبه الهنيه، فبيقول له ايه؟ بيقول له اطعمني من هذا الطعام. فقال له تنازل لي عن البكوريه. قال له وما البكوريه؟ نبيعها في عدس. بكوريتي دي اللي اتكلم فيها. المهم والده كان ضعف بصره اللي هو اسحاق. طبعا انا مش بحكي الاخوه اللي جايين متاخر دول، انا مش بحكي قصه اسحاق. فوالده ضعف بصره، لما ضعف بصره قال لعيسو انه انت بكره تيجي معاك خروفين وتشويهم وتقدمهم لي عشان اديك بكره البكوريه. يعني ابوه برضه هيديك البكوريه بثمن، مش هتاخدها جبن، برضه تجيب خروفين وانت جاي. فجه بينسبه لامه، لام يعقوب وعيسى، انها كانت بتتصنط على مين؟ على اسحاق وعيسى. فسمعت راحت لمين؟ للمدلل، قالت له الحق يا يعقوب البكوريه اخوك هياخدها بكره. طب والحل في حيله، ايه الحيله؟ الحيله ان انت تجيب خروفين بكره وتيجي بدري، انت اخوك بيجي المغرب، انت تيجي بعد العصر بدري وتقدمهم لابوك ومش واخد باله. قال لها ويا دي، طب انا راجل قاعد في البيت ايدي ناعمه. قالت ايه؟ قالت البس فروه الخروف، هات خروف فروه الخروف وحطها على ايدك كده تنشف. ودخل فسلم عليه اسحاق، فعرف ان ده مين؟ ان ده بقى هو ده عيسو، فاعطاه البكوريه وسرقها. عشان كده عم يجي يقول لك بقى وعد بلفور واتسرق وبريطانيا، ما ده دين، ده دين، يعني ده الاكسجين اللي ماشي فيهم. اذا كان البكوريه موسى مطالب يقول لهم ان هي جت لنا سرقه كده، كانت المفروض تمشي الناحيه دي، مشيت الناحيه دي. فايه اللي حصل؟ جه عيسو المسكين جاي ومعاه الخروفين ماء ويجيبهم، خش على عمه الحاج قال له، فاكتشفوا الحيله. فعيسى قال له لما انكشفت قال له البركه، قال له انسحبت واتسرقت بركه البكوريه. قال له اذا باركني بغيرها. قال له لا، الرب لم يعطني الا بركه واحده. يا اخي ما تنتش فيها دي، ما نصه ما جابهاش معايا بقى، هو عاوز يمشي كده. المهم اداله ليه هذا الامر كل ده، ومطالب ان موسى يقول لهم ان ده وحي، الكلام ده يتحفظ ويتعبد بيه وتقوم تصلي بيه. المهم بعد كده يعقوب عاوز يخطب حد، هيخطب مين؟ بنت خاله. فهو رايح لبنت خاله، لا هو خاله ده ليه بنتين، واحده عمشه كبيره، وتلاقي في التوراه يوصف لك الوصفات اللي ملهاش داعي. يعني انت تقول لي ليه عمشه؟ يعني الناس في دي لا هتفرق معاك دلوقتي في النص فيلم. هو عشان كده اللي بيقرا للناس دي كتير يدوب، احيانا بعض الناس القران عفيف، القران فيه عفه. فالقران مثلا بيجي في قصه مريم انت تفهم القصه ولا يتطرق للامور دي، قصه بلقيس مع سليمان لا تتطرق للتفاصيل. اللي بقى عايشين على الافلام والروايات والكلام ده يقول لك ايه؟ طب هو اتجوزها ولا لا؟ عيش انت بقى هنا وما استفدتش من قصة يوسف كلها، انه اتجوز زليخة ولا لا؟ مين زليخة دي؟ هو افترض ان هي زليخة ومكمل، هو اتجوزها بعد ما تابت ولا لا؟ ده اللي شغله. ليه؟ تربية مسلسلات. القرآن لا يريدك ان تقف في هذا المشهد كثيرا، لا هو يقول لك لا عمشة وخد اللي جاية بقى، وهو رايح لخاله لا مين الصغيرة كانت بتسأل ايه؟ جايبة مية كده وبتسقيها، فقبل الصغيرة كده يعني قبلة أخوية كده قبل ما يروح لخاله. وروح لخاله، خاله ده كان بيعبد الوثن، ما يقولوش بقى انك تعبد الوثن وما ينفعش وبتاع، احنا يهود بقى شعب الله المختار مش هندخل حد معانا، الجنه زي ده يا دوب هندخل دول ليه معانا؟ فقال له انا عاوز اتجوز بنتك. قال له احنا ما نتجوزش الا الكبيره. قال له الكبيره عمشه ما تنفعنيش. المهم بيمين شمال قال له خلاص موافقين. يوم كد كتاب ويوم البناء فوجئ ان الكبير اللي دخل عليه وبنى لها. طبعا طبعا بيسيبك في السطر ده انك تفكر طب ما شاف الصغيره امبارح وقبلها وبتاع، لا عدي السطر ده خلاص ما تقفش معانا، احنا لازم نكمل القصه للاخر. فيجي بعد كده بعد ما اتجوز الكبيره دي يقول له خلاص المهر كان 4 سنوات راعي، انا عاوز اخد صغيره. قال له 3 عليه، يبقى تاخد 7 سنين، تاخد العرضين دول. وخد البنتين على 7 سنوات. هو قعد اكتر من 7 سنين. طبعا ما تنساش في القصه دي ان خاله خدعه ماشي وعمل حيله عشان تعرف ان الدنيا كلها ماشيه، تحس ان الكاتب ده هو اصلا مخادع، تلاقي البصمه البشريه بتاعته ماشيه في الحبر مش كده، بيطلع الجيل ده اللي انت شايفه ده. فراح لخاله فقال له انت خدعتني وبتاع، المهم ايه، قعد 7 سنين، قعد اكتر من 7 سنين. فقال لخاله ايه؟ قال له طب انا دلوقتي عاوز اجر على اكتر من 7 سنين، هو انا كان مهر ان انا اشتغل 7 سنين واشتغلت اكتر من 7 سنين. فقال له خلاص يوم ما تيجي تمشي وتروح فلسطين في اتفاق. الاتفاق ده اقترحه مين؟ يعقوب. يعقوب برضه ما تنساش ان هو استاذ في الحيل عندهم، فهيطلع حيله دلوقتي. بس الحيله دي بقى ايه؟ دي جت فلتت من الكاتب بقى، دي راجعه لثقافه العصر بتاعه. فقال له ايه؟ قال له خلاص انت تاخد الغنم، هنيجي وانا ماشي اشوف الغنم اللي انا برعاها، الغنم المخططه المنقطه انا هاخدها وغيرها انت تاخدها. طبعا ظاهرا عرض مغري جدا لان المنقط في الغنم قليل. فاقتنع خاله بالكلام. شفتوا كل الناس مركزه ازاي في القصص؟ بتموت في القصص. المهم خاله انبهر جدا بالعرض ووافق عليه. ايه الحيله بقى اللي هيعملها؟ جاب عصايه وبده يشرشرها بالسكين عصيان كده ويخليها منقطه ويحطها يغرسها عند الميه بحيث الغنم العشار وهي رايحه تشرب تبص عليها تتوحم تولد ايه؟ غنم منقطه. فات الكاتب بقى ان الموضوع التوحم ده والوحم والكلام ده دي ثقافه عواجيز مالهاش دعوه بالعلم، دي كانت ايامك كده هتفرق بعد شويه. لا بقى وانت مطالب برضه تكمل، وان ده موسى المفترض يقولوا عن منابر ليهم وحم ويصلوا بيه. سبحان الله، مش بقول لك ان في فرق لما تقرا لحاجه منسوبه الى الله زي ما تيجي تقرا ليه مسيلمه الكذاب عم يجي كده تقرا الكلام، لا البصمه البشريه باينه. فالمهم عمل ايه؟ جاب الغنم وبدا يعمل. طبعا بقى الغنم عمل ايه؟ عمال تولد ايه؟ كله منقط منقط منقط. جاب البنتين اللي هما مين؟ اولاد الراجل، اولاد خاله. وقال لهم ايه؟ قال لهم احنا هنمشي النهارده بالليل وانا هاخد حقي، بس انا عمري ما كذبت، انا راجل محتاج بس عمري ما كذبت، انا اتفقت معاه ان انا هاخد منقط، المنقط اهو انتوا شايفينه، بس لو هو شاف عدد المنقط هيرجع في كلامه، فاحنا لازم نمشي بالليل. والبنات اتفقوا على ابيهم وهيمشوا بالليل. عشان كده اليهودي اللي بيعمل بالتوراة خلاص رشعت رشعت منه التوراة اللي في ايده دلوقتي. فخلاص جم يمشوا بالليل، خلوا اصطادوا يعملوا كل القرائن بتقول انت عامل مشكلة ماشي بالليل ومعاك الايه الدنيا والغنم. فأول ما ناداه عمل ايه؟ نزل من على دابته وقام خطيبا فيه. شفت الولولة؟ وقال أنت خدعتني وظلمتني وأخذت حقي وقلت لي 7 سنوات و و و و فهو قال له إيه؟ قال له لم أخدعك ولم أفعل شيء. طبعا في حتة فاتتني إن هو قال للبناتين أنت تطلعوا معايا، فالبنات قالوا له إيه؟ طب إحنا هنورث؟ قالوا له آه، قال لهم آه، قالوا معاك نبيع الحق. يهود اللي كاتب يهودي عاوز يطلع ايه نسخ منه. فعم خاله قال له كده وهو قام خطيب وسطي والكلام ده ويتكلم معاه. فراح ايه خاله قال له بص انا مش فارق معايا الغنم اللي انت خدتها، سرقتم غنمي فلماذا سرقتم الهي؟ خدوا الاله، هو كان واسع انه بيعبد اله كده، يعقوب ما كانش خده. لكن مين اللي خلوا في بنت منهم سرقت ليه الوسم؟ الدنيا كلها متلخبطه. طلع اللي يقول له بقى اعبد ربك ولا الكلام ده، ما فيش قصه دي. عملت ايه؟ قعدت على بعيرها وحطت ايه الوسن تحتها، وقوت دعت انها لها عذر شرعي، قالت لابيها مش هقدر اقوم عندي عذر شرعي، وخدوا الصنم وهربوا وخدوا الغنم. ده مين؟ ده الكبير اللي هيجيب لنا نبوه اللي موسى خدها دلوقتي وبقى نبي وبقى كليم. لا سبحان الله. فما تيجي تشوف، فعشان كده اي كتاب لو ادعى واحد هتلاقي فيه البصمه البشريه موجوده جدا. لا تجد بقى في القران ما يتعلق بالام النبي وافراحه. ما تلاقيش يعني يوم خديجه ما ماتت عمه مات ابو طالب، تلاقي مثلا وماتت زوجتي وماتت زهرتي يشعر بالالم. ما تلاقيش الكلام ده، ولا يتكلم في عمه، ولا يتكلم مش عارف ايه اعيش ازاي من غيرك، ويطوف ازاي حوالين الكعبه والدنيا. يقول بقى الكلام ده؟ لا، ما تلاقيش فيه كلام، ولا في صوره تاخد خديجه، ولا بسم الله الرحمن الرحيم خديجه خديجه خديجه. لا، ما تلاقيش الكلام ده. ليه؟ ان هو لم يكتبه صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر شيئا عن زواجه ولا ميلاده. ما تلاقيش كده في يوم من الايام كده في صوره بتبارك بالمولود الجديد اللي جه. مفيش، ما تكلمش عن مولود جديد ولا تتكلم عن الكلام ده. ولا ابناء، خلى من كل احد يعرفه الا ابو لهب وزيد، ولهما قصه تكلم. فالقران معزول تماما عن الذات المحمديه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم عنه. ذكر الله عز وجل في القران، ذكر اسم الله اكثر من 2699 مره غير اسماء سبحانه وتعالى، غير الله. لم يذكر النبي الا 5 مرات. طيب وعيسى بقى ذكر 25 مره. طب وموسى عدى 100. فكل قارئ يقرا، طب افترض يعني تثني على موسى تقول ما تقول اسمه بقى كتير يعني؟ لا. واعلى مدح ياخذه هو صلى الله عليه وسلم ياخذ العبوديه. وهذا ينافي نفسيه المتكبر. المتكبر ما يقولش ايه سبحان الذي اسرى به بنجم النجوم، صح؟ يقول اي حاجه كده فيها ايه علو كده، صح؟ بشمس الشموس بسيف الله، ما يقولش كلام لعبد. فاعلى مقام كان ياخده في العبوديه في المدح انه عبد. وكمان ويكثر من الثناء على غيره من اقرانه. شوف الثناء على موسى، الثناء على ابراهيم، الثناء على ايوب، صح؟ نعم العبد، انه اواب، انه وانت اواب، صح؟ كان يحط نفسه كده في اي حته، كريم الله، لا ما يحطوش، وكان عند الله وجيها، وكنت يروح اي حاجه، لا. ليه؟ هو ناقل صلى الله عليه وسلم. ما من ضمن الاشياء حتى كان يعني في حته المدح ده البهائيه اما طلعت كده، الراجل اللي ادعى في البدايه هو ادعى ان هو ايه؟ مدعي نبوه. بدا بالايه؟ بالدرجه الاولى. ما انت مش هتاخد السلم كده، النجاح مش هتاخده في التنميه البشريه سلالم، هو برضه الايه؟ الكفر سلالم برضه احيانا، بس سلالم دركات. فهو بدا ما ادعى النبوه ده بدا بايه؟ قال لهم انا نبي. لما لقى الدنيا سخنت كده وبقت حلوه ادعى الالوهيه. ما يستحملش ان يدنه ايه كده. ليه؟ ان هو اصلا دخل في المرش في المزنق ده عشان يلفت وجوه الناس اليه. فبنقول ان الكتاب عم يتكتب، واحد يكتبه بتلاقي حتى تفاصيل عاديه خالص. يعني في يوحنا عند النصارى في رساله بيقول ايه؟ بيقول غايس الحبيب الذي احبه بالحق، ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا، سلامي لك، سلم عليك الاحباء، سلم على الاحباء باسمائهم. حكايه لها تفاصيل. احنا دلوقتي لو دخلنا الجامع ودخلت المسجد وحطيت الشبشب وفتحنا النور واديت الدرس وخرجنا وسبت خدت الشبشب وقفلت النور، الكلام ده ايه علاقته بالموضوع؟ ناخد اللي بعده. هو بيتكلم على البلطو في الشتاء، خلاص فتركته في ملتيس مريضا بدل ان تجيء قبل الشتاء وتاتي بالبلطو. تيجي تشوف كده تفاصيل الحياه، كنا قاعدين في القهوه كله ما تنساش السيجاره وانت جاي وبتاع. ليه؟ نفسيه بشري هو اللي كتبه. ولو كان صلى الله عليه وسلم هو الذي ألف الكتاب لم يعرض نفسه للحرج ابتداء، ويأتي بأشياء فيها نوع من التحدي كان يسهل جدا تكذيبه فيها. زي يعني هو كان لو مؤلف الكتاب ما يحطش نفسه في حته زي التحدي بتاع الايه بتاع اللغه العربيه، هاتوا قران زيه، لا ده في تحديات تانية طلبها منهم صلى الله عليه وسلم. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تكمله الايه ولن يتمنوه ابدا. كان يروح واحد قاعد كده زي جد نتنياهو يروح واقف يقول لهم ايه انا اتمنى الموت، صح؟ ما حدش يقدر يعمل. طب لو هو صلى الله عليه وسلم اللي مؤلف الكتاب مش هيحط نفسه في الموطن ده؟ لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود، كانوا ممكن يحسنوا ليهم ووجبات وافطار، صح؟ ولبس وبتاع، وشوفوا احنا مش عارفين انتوا الحاجات اللي بتقولوها ديت جايه منين. ما عرفوش يعملوا غدا وقت على فكره، مش عارفين يعملوه، كل ما يجي بيسخن بيفلق، اما انت يجي يعمل برنامج كده ما بيلحقش، لازم يرجع تاني لعادته. منها صوره المثل، وحكيت انا الدكتور ميلر لما حكى ازاي ان ابو لهب بعد كل الفتره دي ويسمع الايه ولم يكذب النبي وقال له مش انتوا بتقولوا للمسلم يخش الجنه؟ طب انا بقى بقول اهو اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، ليه تبت يدي؟ ما يعرفش يعملها. ليه؟ لانه مش تاليف محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في البداية بضعة عشر أشهر كان بيصلي تجاه مين؟ قبلة مين؟ اليهود، صح؟ وهو بيروم لتجدن أشد الناس عداوة اليهود. طب إزاي يتبع قبلة تفرح اليهود وهو يرسخ لهم أنهم أعداء؟ مش ده في تضاد؟ وبعدين يقلب القبلة دي ويغيرها؟ فلو كان القرآن من عنده لما انتظر عام ونصف عام متشوقا لأمر يتيح لها التوجه لغيرها. موقفه صلى الله عليه وسلم أو توقفه في المراد من النص، يعني تنزل آية يجي الصحابة يقولوا الآية دي تقصد بها إيه؟ ماذا يقصد الله بها؟ ما المراد؟ فيعمل إيه؟ لو هو اللي مألفها وحشاه صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ دي معناها واحد اثنين ثلاثة، صح؟ لا، موقفه في قضية المحاسبة على النيات في أواخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أزعجت جدا الآية دي الصحابة، تبدوا ما في أنفسكم، يعني بس مجرد آية أي حاجة يجي لي أنا أتحاسب على نيتي؟ فراحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف الرواية تقول إيه؟ فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عشان كده ده السر، ثم إن علينا بيانها ثم التراخي. كان ممكن أول ما يقوم يقول له رسول الله أتت التي لا نستطيع إحنا مش هنقدر نتحاسب على نيتنا، يقولوا لا لا لا ما تقلقش لا يكلف الله نفسا، مش بتاعته. ولذلك يجي معانا صلى الله عليه وسلم عما في موضوع الإفك، الكشف عن خفايا النفوس كيف كان يعرفها صلى الله عليه وسلم؟ منها حقيقة المنافقين ومولاتهم لليهود، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولنطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ربنا كشف عنهم، صح؟ يجي بعدين يهود بني النضير هم خارجين، ابن سلول ما يخرجش معاهم، هتخرج حاجة ما قادرش يخرج ليه؟ لأن الله أخبره بما في نفوسهم. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كيف علم النبي أن أحد إحدى زوجاته قد أسرت إلى الأخرى بسر؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. فإعلام النبي بأن زوجته أفشت سره ده من كشف فضله. آيات عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مألف كتاب عشان الناس تمجده، يعني أنت لو كاتب بوست عاوز الناس كلها تشير فيك ده أنك تشتم في نفسك، ده أنك تعاتب نفسك، ليه عملت كذا؟ ليه بتشرب سجاير؟ ليه بتقابل بنات؟ ليه مش بتطيق؟ ليه ما بتصليش؟ ليه كده؟ ده أنك تقول في نفسك كده؟ وهتلاقي ناس محترمه ومنبهره بيك، انت هتلاقي في ناس بتهدف يعني طبيعه ليه مواقع التواصل، لكن احنا بنتكلم عن الناس المحترمه، الناس اصحاب العقول تنبهر بيك. لا، شوفوا ايات العتاب اللي منها لما جاءه المنافقون بعد غزوة بدر، بعد غزوة تبوك، يعتذرون عن تخلفهم بأعذار كاذبة، قبل منهم أعذارهم وعفى عنهم. المفترض بقى أنت يعني كوجاهة يطلع عليك ما شاء الله عليك متواضع بتاع، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يعني أنت لو صحابي قاعد تقول إيه؟ مع غير النبي، مع غير النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه؟ لا يعني مثلا لو في شيخ عمل كده مع طالب بيديك درس، انت تقول الشيخ علم على الشيخ، الشيخ علم على استاذي، صح؟ قال له ان انت بتعمله ده غلط. القران لم يترك النبي في هذا، ومنه لما جاء اليه زيد بن ايه حارثه يستشيره في اطلاق امراته زينب، يقول له انا عاوز اطلق زينب، امره النبي بامساكها، قال له لا خليها معك، مع أن الله أعلمه أن زيدا سيطلقها وأنها ستكون زوجة له وأما للمؤمنين. يعني ربنا قال له محمد زيدا دي هتطلق من زيد، خلاص، ولما تطلق من زيد أنت هتتجوزها. فزيد جاي يقول له يا رسول الله عاوز أطلقها، فأنت تعمل إيه بقى؟ طبعا زيد هيقولوا في العرب بعد ما اتطلقت، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبناه وبعد كده التبني حرم، اتجوز مرات ابنه صعبة جدا، والشرع يريد أن يذبح هذا في قلوب الناس، طب هنعمل ايه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سكت وقال له أمره بيمسكها لا خليها معاك. فكشف القرآن سر نفسه فقال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. يعني عايز تقول دي أصعب آية عليه، سبحان الله، آية صعبة جدا وتنزل. فهو لو ألفه صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه هذا العتاب الشديد. ولما دخل على النبي نفر من سادات قريش واهتم بهم وأتى ابن مكتوم، ابن أم مكتوم عبد الله، فسأله سؤال وقال يا محمد كان رجل لا يرى، يرى بقلبه لا بعينه، فعاتبه ربه قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع. حاجة مهولة، حتى أن في أحد المستشرقين الإنجليز بيقول في كتابه دين الإسلام مرة أوحى الله إلى النبي وحيا شديد المؤاخذة لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى ليخاطب رجلا غنيا من ذي النفوذ، من ذوي النفوذ، وقد نشر ذلك الوحي. المستشرق بيقول كده، فلو كان محمد كاذبا لما كان ذلك الوحي من وجود، كانش الآية دي جد. وعاتبه ربه لما حرم على نفسه العسل، لما جه حرم على نفسه العسل يعني كل حاجة عن إحدى زوجاتها، فواحدة ديت فرحت للتانية لتلاقي التالتة، دي ميزة ما تكون أنت عندك إيه أسرة كبيرة كده تعرف تلعب. فالمهم راحت فتلاقي بص يا عم يجي لك وقولي له إيه أكلت مغافير يا رسول الله، أنت أكلت عسل كده في ريحة وحشة وبتاع، فيقول لك لا أنا ما أكلتش إلا عسل، يروح للتانية تقول له نفس الكلام فيقول لا بقى ما أنتش واكل الأكلة دي. فهو كان حاجة سيئة الرائحة وهو لم يأكلها صلى الله عليه وسلم، ولكنهن يعني بيتناه بليل، والنساء كيدهن عظيم إذا اجتمعن عليك، نسأل الله عز وجل يسلطهن عليكم ويحفظه. فقال له الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. الغاية هنا ممكن تعدي، لكن تبتغي مرضاة أزواجك عشان ترضي دول تعمل كده؟ سبحان الله. طب واحد عاوز يمجد نفسه يروح قايل على زوجاته عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتين. ليه يقول كده قدام الناس؟ وانت بتعمل ايه في أهلك؟ تقول ليه الكلام ده كله؟ لأنه ناقل وليس كاتب صلى الله عليه وسلم. عتابه في شأن أخذ الفداء من أسرى بدر، هنعمل ايه في أسرى بدر؟ كان ليه صلى الله عليه وسلم قول، يعني بغض النظر عشان الأثر كبير، ولكن الله عاتبه وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. شوفوا الآية، لولا كتاب من الله سبق، يعني قدر ربنا كتبه، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله أكبر، اعتبات شديدة جدا. وجاء تنبيهه على قول المشيئة لما قالوا اليهود وقالوا له مين كذا ومين كذا في قصة الكهف، فقالوا أخبركم غدا. غدا ما فيش غدا، فرب العالمين عاتبه وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن صدق أمانته أنه بلغ آيات سورة النساء اللي عاتبه الله عز وجل، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية دي لها قصة، اختصارها إن في واحد من الأنصار سرق دقيق من واحد تاني، لما سرق دقيق أما سرق الدرع، الدرع ده كان في دقيق وهو واخد الدرع وماشي، الدرع ده قاعد ينزل دقيق ينزل دقيق. اكتشف هذا الأنصاري وهو ماشي كده ليه؟ إن خط السير لعب، فقال لك أعمل إيه؟ قال أروح عند يهود، عند يهودي وعين عنده ده. قال له إيه؟ خلي ده عندك. قال له ماشي، فاكره هو بتاعه. المهم الناس أصحابهم أصحاب الدرع ده قالوا فلان اللي سرق على الأنصاري، فحلف إن هو ما خد حاجة. قالوا إحنا بس إحنا شفناك أنت آخر واحد دخلت المنطقة دي، حلف ما خد حاجة. واتهم اليهودي، فراحوا لليهودي قالوا نتتبع أثر الدقيق، فشافوه قال إيه؟ هنا، دي هنا. فاليهودي حلف إن هو ما خد حاجة، واللي إداهوله طعمة، طعمة ده الأنصاري. فجم أهل طعمة للنبي يشتكوا، آه رسول الله اللي يتهموا مننا، ربنا شايف عامل إزاي؟ أمر. ده هيسرق ده، ده عمره ياخد الحاجات دي، عمره ما يتطرق للكلام ده. فهم النبي أن يعاقب اليهودي. شوف إحنا في المدينة ولسه في البداية. وطبعاً الخبر زي ده يقول إيه؟ اكتبوا عليه بقى وخلاص عشان الناس مش تفرح فينا. لا، وعلى فكرة كانت بعد غزوة أحد، يعني ضربة بعد الضربة وبتعلم علينا بقى والهزيمة النفسية وإحنا بنديل. لا، ينزل الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. الشعور اللي جابه ده، كل العتابات ديت، ويكون من تأليفه صلى الله عليه وسلم، حاشاه. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم هو مؤلف القرآن، هل كان هيقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا؟ يقول كده على نفسه؟ أبدا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مستحيل. لو كان من تأليفه لما قال عن نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوائدين. من ضمن الأشياء إن آيات القرآن لم تعاتب بس النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ده كان أعمق من كده. ينزل القرآن، ينزل القرآن وينزل آيات على خلاف ما أراد صلى الله عليه وسلم. فين دي؟ لما توفي عبد الله بن أبي، كان كبير المنافقين، كفنه النبي في ثوبه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه، عاوز يصلي عليه. أم عمر قال أتصلي علي وقد نهاك ربك يا رسول الله؟ فقال إنما خيرني ربي، ربنا خيرني. فقال لي استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له، فقال سأزيده على 70. إن كانوا كم نسألون كن لهم كالرسول، ناوي يستغفر له أكثر من 70 مرة، هو كبير الفريق ده. فقد كان النبي حريص جدا أن تدركه رحمة الله عز وجل، تدرك رحمة الله كل أحد. المهم فأنزل الله عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليه. ده ينفعش يكون هو اللي مؤلفه ويبقى عاوز حاجة وتنزل حاجة تانية. ولما حضرت الوفاة أبا طالب ودخل عليه النبي وهو جهل معاه قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قل أي حاجة. أبو جهل بقى وعبد الله بن أمية قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تروح فين؟ نخش إحنا النار لوحدنا؟ تعالى وأنسنا. فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي متحسرا على وفاة عمه لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. وفاء لعمه لأنه دفع عنه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبحان الله. صلى الفجر ذات يوم ثم رفع رأسه من الركوع وقال والأسى يعتصر قلبه صلى الله عليه وسلم مما يصنع كفار قريش لأصحابه. اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم انعم فلانا وفلانا وفلانا. دعاء جميل الأول تقول اللهم ربنا ولك الحمد وتخش وكده لسه اللهم انعم فلانا وفلانا وفلانا. فأنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اختار الله الأصلح سبحان الله. فكيف يصح فرض أن القرآن من إنشائه وفيه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. 18 من ضمن الأشياء مما يدفع هذا الأمر أن في أسئلة كانت ملحة جدا على النبي أنه يجاوب دلوقتي وما كانش عارف يجاوب. لما جالوا الكفار النضر بن قريش بعثت النضر بن الحارس وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود يعرفوا بقى الدنيا بتمشي منين، لازم تلاقي حد قابل يهودي في السكة. المهم إلى أحبار اليهود راحوا لهم في المدينة وطلبوا منهم العون في اختبار النبي. لسه طمعانين في النبي وهو في المدينة عشان بس عما تخلص سورة العبسة وتعدي النزاعات ما تقولوش ايه الحمد لله كده ايه مفيش حد هيطمع فيا، لا ده هيقابلوك عند الصلة ان شاء الله. هتدنك لغاية ما تدخل قبرك، في ناس عاوزة تختبرك. قالوا نروح نختبر النبي، طب تختبروه في ايه؟ نسأله ثلاث أسئلة. اليهود قالوا نسأله ثلاثة، عن فتية كانوا في الدهر الأول وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وعن الروح ما هو. وقالوا فإن أخبركم بذلك فهو نبي وإن لم يخبركم فرجل متقول متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. أتت قريش وسألت الأسئلة، تحس كده إن مبين أنت جاي من بره والله ما بتاعتك دي، أنا عارف دينارك أنت آخرك بتعبد الجوع فأنت ما تجيبش أنت الكلام ده. فقال لهم النبي أخبركم غدا عما سألتم. فانصرفوا عنه. يجي بكره ها فيش ايه الاخبار؟ مفيش. انت لو بتؤلف حتى لو ليك درجه من التاليف بتالف 10% خلي العشره هنا دلوقتي. لا، مكث صلى الله عليه وسلم 15 ليله 15 يوم ولا ياتي اليه الوحي سبحان الله. يعلم الامه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فانزل الله عز وجل سوره الكهف وانزل في الاسراء ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لما ارجف المرجفون المنافقون باعلى سبه وشبهه في عرض النبي، تكلموا في حديث الافك عن زوجاته، تكلموا عن النبي عن زوجته عن عرضه وعرض مين؟ عن عرضه وعرض اشرف اصحابه البطاله اللي هو الوزير وزير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يشدد به أزري اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. طبعا لو حصل الموضوع ده معناها ايه؟ خلاص فكر ده كان زوجته وأم أكبر وبنت أكبر واحد. فتكلموا في عرضها وهو لا يملك إلا أن يقول لا أعلم عنها إلا خيرا. يا جماعة أنا مش عارف، بس أنا لا أعلم عنها إلا خير. ويقول لها يا عائشة أما إنه بلغني وكذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ثم أنزل الله عليه إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآية. شهر كامل في الغم، حتى الحيطان كانت كئيبة بتاعت المدينة، الكل متألم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى سيدة عائشة بتقول لم يكن في كبدي دمع، خلاص الدمع شطة، عادش في دموع بتنزل. سبحان الله، حياة كئيبة جدا، ومع ذلك لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم أي حاجة تسكتهم. لو كان مؤلف صلى الله عليه وسلم القرآن، والقرآن ده كان من وحيه، كان يقول كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني عشان كده في واحد يقول مش عارف اللي هيحصل لي ولا يحصل لك، حتى ونحمش معاك ليه لو هو يعني المؤلف الكتاب ده. ولذلك اليهود استعملوا الكلمة دي وعملوا ايه؟ قالوا نبي لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، ولا يفعل ولا يدري ماذا سيحدث له ولا لأتباعه، فليه لازم نصيبه معه؟ ده بنمشي معاه ليه؟ سبحان الله، لأن ده كان وحي. من ضمن الأشياء رقم 20، الكتاب نفسه، الحروف اللي اتكلم بيها، اللغة العربية اللي اتكلم بيها، وده طبعا باب عميق جدا. قال الله عز وجل: كل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبحان الله، ده ايه اللي مخلي الكفار العتاولة في اللغة العربية والتخصص يسمع القرآن يرجع أصحابه يقولوا ايه؟ لقد عاد فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله. امرؤ القيس عم يقول له: قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. تحس ان في حب وفي منزل، في واحد لبسه في الحيط، واحد ضحك عليه، وفي واحد بصمه بشريه قيسيه تلاقيها عليه، صح؟ بصمه هتلاقيها في متنبي، هتلاقيها في كل حاجه، لكن عم تيجي تقرا القران، القران الكريم، تلاقي بصمات البشريه غير موجوده، ما تعرفش تلاقيها. سبحان الله. عشان كده البقلاني لمح الكلام ده وقال: هذا الكلام لا تحوم حوله عقول البشر، دماغات دي ما تجيبوش. عشان كده ابو بكر لما سمع مسيلمه وهو قاعد عمال ينتش ويالف، قال ان هذا الكلام لا يخرج من ال اي من اله. لا لا لا، الكلام ده مش بتاع اله، ده بتاع ده مثلا حاجه كده ايه زي بوجي وطمطم، ما ده ما يطلعش من اله، ده بصمه بشريه باينه جدا عليه. مين الانسان اللي يتخيل ان السماوات والارض كانتا ملتصقتين؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لا يمكن لبشر أن يتخيل هذا الكلام قبل أن يتكلم به الوحي. قصار فكر الإنسان أنه يقول ألقيت السيف، ألقيت القلم، ألقيت المتاع، صح؟ لكن عقله الضعيف لا يمكن أن يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ده إلقاء جديد أول مرة يسمعوه. لو امرؤ القيس تحدث عن الليل قال لك وليل كموج البحر، ونبغى عن الليل يقول وانك كالليل الذي هو مدركي، لكن الجبار اذا تكلم عن الليل قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يكور الليل على النهار ويسخر لكم الليل والنهار. فانت تنظر الى معاناه الانسان مع الليل اللي هو كموج البحر، وتنظر إلى عظمة الرب المتكلم عندما يقول عن الليل إنه يغشيه ويكوره ويسخره، معاني لا يعرفها النابغة ولا امرؤ القيس ولا المتنبي. القمر في التاريخ البشري عبارة عن إيه؟ ليس سوى جمال وكمال ونور، وما بيدورش حوالينا الأشعراء إلا هي في الحب، وشايفين إن إيه القمر ومش القمر، مش هنقول أشعارهم عشان إيه؟ إحنا في المسجد. لكن الله إذا تكلم عن القمر قال اقتربت الساعة وانشق القمر. ده أسلوب جديد للحديث عن القمر، لا عهد للعقل البشري به، كانوش عارفين الكلمة دي لسه جديدة عليهم، لم يخطر لا بعربي ولا عجمي إنه يعني يتذكر عن يتكلم عن القمر إنه كان انشق له جزيلتين، لا. عشان كده هتلر يعني حكوا لي ان هو كان عاوز يحضر خطبه في غايه البراعه، بس يبدا ببراعه استهلال، وكان ليه طباخ تركي فاقترح عليه الايه دي فاعجب جدا بيها. فلما وقف امام الالمان وقالها اقتربت الساعه وانشق القمر، يعني خلاص اليابا جايه وانا جديها، خلاص كرعب يعني. مكث الالمان دقائق يصفقون باعجاب وانبهار وذهول للكلمه دي، لانها ليست من كلام هتلر ولكن كلام الله. اسمع لقوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. شيء جديد، فعل السجود ذاته عند العرب لا ينصرف للشمس ولا للقمر ولا للسماء ولا للأرض. العقل البشري العربي السجود ده آخره فين؟ جمل سجد، إنسان سجد، لكن الحاجات دي تسجد؟ لا. سبحان الله. الجبل الجرم ده بيضخم جدا، العربي بيقف دايما أمامه مذهول معجب جدا بضخامته، ويدنه يتكلم فيه ويقول فيه الأشعار والجبل والجبل وحاجة كبيرة جدا. ولكن ده في عرف الإنسان سواء القديم أو الحديث، لكن حتى أنهم تضخموا جدا الجبل وسألوا عليه حتى يتساءل عنه المشركين، فأتى الجواب، جواب حاجة تانية ما يعرفوهاش عن الجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال جل من قائل ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الإنسان لو عاوز يقسم، الإنسان العربي أو غير العربي عم يجي يحلف، عاوز يقسم، يقسم بإيه؟ إن كان كافر بيحلف بأبيه وروح الأجداد واللات والكلام ده، ولكن إذا تكلم الله وأراد أن يقسم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والضحى والليل إذا سجى والطور وكتاب مسطور والنازعات غرقا أبو جهل ماله ومال الناشطات نشطة، لا يدرك هذا الكلام، هذا له سطوة على عقله. عشان كده أخذ بأرواحهم وقالوا لا، الكلام ده عجيب جدا. محمد الهامي يقول لي لماذا لا نشعر بجمال القرآن؟ فبيقول هل يمكن أن تصف جداراً آيراً للسقوط كهذا الوصف؟ جداراً يريد أن ينقض. هل تجد وصفاً لمن يعود باكياً خيراً من تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزناً؟ هل تجد وصفاً لقوم انسحبوا من المجموع ليتشاوروا معاً أقصر من خلصوا نجياً؟ هل تجد تعبير عن طلوع الصبح أجمل وأرق وألطف من والصبح إذا تنفس؟ أو تعبيرا عن تسلل الليل أحلى وأدق من والليل إذا عسعس؟ جرب أن تصف عاقبة قوم لم يتعلموا من أخبار التاريخ بأحسن من ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. جرب أن تنطق عن ناصح لم يستجب له قومه بأحكم من يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. جرب أن تعبر عن العلم والقدرة والهيمنة بأفضل من وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآيات. جرب أن تصف صورة الرجل الأشيب بأكثر من واشتعل الرأس شيبا، كأنك ترى صورة اشتعال التهب في الرأس ثم تركها بيضاء. سبحان الله. لو شئت أن تقف على شيء من الفخامة تحت الوحي وإعجاز القرآن، اقرأ ما سطره أقلام العماليق في البلاغة زي البقلاني وغيره والزمخشري في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. مهما قرأت وقلبت صفحات هذا السفر المقدس لن تجد أي أثار لبصمات بشرية فيه. عشان كده لما قال وهم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله، الشوكاني بيقول ادعوا دعوة طلب منهم أن يبرهنوا عليها وإلا فما نسبوه للنبي عاد إليهم. أصلا هو عربي الكلام ده، طب ما انتوا عرب ما تجيبوا زيه، سوى حاجه من الهدي لا منه لا من الوحي لا من حد تاني، انتوا بتقولوا هو منه، طيب هاتوا واحد زيه سبحان الله. عشان كده مسيلمة لما حب يألف وينتش نتشة كده هذه القرآن ده سهل جدا. يا ضفدع نقي كما تنقين، لا الماء تدركين ولا الشراب تمنعين، لنا نصف الأرض ولا قريش نصف الأرض ولكن قريش قوم يعتدون. تحس أنت يعني بتنيم واحد قبل النوم. ألم ترى كيف فعل ربك بالحبلى؟ أخرج من بطنها نسمة تسعى من بين صفاق وحشي، أوحى إلي أن الله خلق النساء أفراجا وجعل الرجال لهن أزواجا فنوجد فيهن قعاسا إلاجا ثم نخرجها إذا نشاء إخراجا فينتجن لنا سخالا إنتاجا. أي كلام فأي كلام، والعاجلات عجنا فالخابزات خبزا. ده من كلام خلاص، ده مسيلمة الأديب ابن المقفر لما حد يعارض القرآن وكان من أفصح زمانه. ثم مر بصبي وهو يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فرجع فمحى ما عمل وقال أشهد أن هذا لا يعارض، ده فوق طاقة البشر. ومثل صنيع يحيى بن الحكم الغزال بلغ الأندلس حب يعني يعمل معارضة كده القرآن ويعمل إيه حاجة، فنظر في سورة الإخلاص ليحدو على مثلها وينسج على منواليها، فعجز وقال فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. سبحان الله. والدكتور إبراهيم خليل في كتابه لماذا أسلم صديقي حكى يعني في حوالي 3 صفحات تشهد الوقت مش هقدر أحكي القصة، لطبيب مصري نصراني أسلم بيحكي قصته هو بيحاول يعارض ويجيب حاجة إيه للقرآن، حاول يجيب ويشوف إيه اللي حصل بتاعه. قصة كبيرة جدا، كان عامل كتاب اسمه وانتهت تحديات القرآن، ده كان عنوان الكتاب. كل شوية تقولوا حتى أنا هنهلكوا الباب ده. سبحان الله، اقرأوا لماذا أسلم صديقي، هذا الكتاب جميل يزيد عندك اليقين إن شاء الله. المهم كان كل الكفار قبل الإسلام الناس دي كانوا يقدروش. وليد بن المغيرة لما سمع إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون، قال القول المشهورة والله إن لقولي الذي يقول الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثل أعلاه مغضب أسفله، إنه لا يعلو وما يعلى وإنه لا يحطم ما تحته. الله أكبر. وطبعا يعني في كثير جدا من المستشرقين يعني صاحب كتاب فلسفة الفكر الإسلامي يقول القرآن من أضاب أسلوب ثابت ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر. جورج حدنا في كتاب قصة الإنسان يقول إذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية لغة القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلا ولا يحتمل التخطئة، فالمسيحيون يعترفون أيضا بهذا ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليه أمر من أمور البلاغة. وغوتا المستشرق المشهور كان بيقول في ديوانه ديوان الشرقي كان بيقول القرآن ليس كلام البشر، فإذا أنكرنا كونه من الله فمعناه أننا اعتبرنا محمدا هو الإله. يقول الكتاب ده لو مش تعرف يبقى محمد ده هو إيه؟ هو الرب سبحان الله. آخر حاجة في الدقيقة ضمن الأشياء الأخبار بالغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجات كتير جدا وحصلت. يعني بس حاجة بس عم تقول واحد من الصحابة وتسمع القصة دي يعني في التنبؤ بغزو بدر لما قال الله عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع. عمر بن الخطاب يسمع الآية دي فقال عمر أي جمع سيهزم؟ دول هيتهزموا. فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ. بقول عرفت بقى تأويلها. وطبعا أنا بس مش عاوز أدخل في حتة دي الغيب والإعجاز، طبعا لا كلمتك في إعجاز علمي ولا إعجاز مش عارف إيه ولا إعجاز البلاغي ولا الكلام ده كله، بس حبيت أقول لك اللي أنت ببساطة جدا بدون ما تنطق إنجليزي وتعوج لسانك تتكلم هندي وتقرأ كتابين ثلاثة في الفلسفة وتعذب نفسك إنك ممكن تختم ختمة تدبرية واحدة وتستكشف كل هذه الكنوز ويزداد يقينك أن هذا الوحي من رب. طبعا كل الكلام ده هو عندك إن شاء الله عز وجل لكن من بابه ثم ازدادوا رسوخا وازدادوا إيمانا نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الشك والريب ويثبتنا على الإيمان، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.